المقام ويتعادل مع الوصف المناسب لأن فيه منفعة، فإذا اشتراه الإنسان فلمنفعته. هناك من يمنع بعموم نوع الكلب، هناك أثر. إذا أتاكم من يطلب ثمن الكلب فضعوا في كفه التراب، والتراب ما هو ثمن، زي ما جاء في حق المداحين فحسوا في وجوههم التراب، هذا يعني تصوير تقبيح كأنه يقول ليس لك إلا التراب ثمن. طب التراب ثمن، كمثل العنكبوت اتخذت بيته وهو بيت العنكبوت يستر شيء ولا يخي شيء، لا. وعلى هذا تفصيل العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بثمن الكلب والسنور، والله تعالى أعلم. قال اصبر. نعم، ما في واحد يفهم ان كلامه واحد يجوز اكل لحم الكلب او لا يجوز نفس الكلب. ايه، وان قلت مالكيا قالوا يبيح اكل الكلاب وهمو همو، وان قلت حنفيا قالوا يبيح الطلا والطلا محرم، وان قلت شافعيا قالوا يبيح البنت والبنت تحرم، وان قلت حنبليا قالوا مجسم ايش حلولي بغيض في شوكان له ابيات على التعصب في المذاهب يطلع لكل مذهب. اشتهر عند الناس بان مالك رحمه الله يقول بحلية اكل لحم الكلب، وهذا غير صحيح. الصحيح عند مالك أن الكلب طاهر، وأن التتريب والتسبيع في الغسل لا للنجاسة ولكن لأمر طبي، والآن ظهر مغزى الأمر الطبي في الكلب خشية داء الكلب الموجود في الكلب حينما يصاب. ويتفق الأطباء على أن داء الكلب لا يزيله إلا التراب، والتراب ليس لذاته لأن فيه مادة تسمى فلورين، أخت الكلورين. الكلورين مادة تطهر الماء الذي في الغدران، حينما تذهب بعثة وليس عندها ماء وتجد غدير ماء له زمن وتخشى من مضرته لطول مكثه تأخذ الماء وتحط فيه مادة الكلورين. ربما كان زمان كنا نشم هذه الريحة في المياه في البيوت، كان يضعونها في خزانات المياه تطهيرا للماء، فمن فصيلتها في فلورين. هذه المادة هي التي تقضي على جرثومة الكلب، وهي بكثرة في التراب، وأكثر ما تكون في أرض عرفات. تربة أرض عرفات غنية بالفلورين عن جميع الأراضي. إذن مالك له في هذا، وبحثه طويل، والمتأمل والمتحرر من التعصب يرى بأن مذهب مالك صحيح. فلما قالوا بطهارة الكلب قالوا إذن يجوز أكله، وألزموهم بمقتضى قوله، ولكن الأصوليين يقولون لازم القول ليس بقول. لازم القول إيش؟ ليس بقول. تلزمني بما لم أقوله، طب هذا لازم كان بكيف يلزمه لكن أنا ما أقول به. إذن مالك صحيح يقول بطهارة الكلب ولا يقول بجواز أكله.